بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وصلنا في العلم بقوله العلم، وذكر ابن المصنف تعريفه وما إليه. والعلم هو أشرف ما يتشرف به المؤمن، لا سيما علم الشريعة، فقد مدح الله سبحانه وتعالى بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الإمام أحمد ما أفضل الأعمال، قال طلب العلم لمن صلحت نيته، قيل وما صلح النية؟ قال أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره. والإنسان منا لما يقدم إلى مجالس العلم ينبغي له أن يستحضر نية العبادة، وأنه في عبادة لله سبحانه وتعالى، أنه يتعبد الله عز وجل في هذه الساعات التي يذكر فيها ربه. عسى أن يمن الله عز وجل علينا بما رواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن لا سيما بين حين وآخر نذكر بعضنا البعض بما نحن فيه من أعطانا الله عز وجل هذا الأمر. لا يظن الإنسان أنه يتعلم ليماري به سفيها أو يجادل به عالما أو ليقال فلانا تعلم، فمن فعل ذلك كان حطبا لجهنم، نسأل الله العفو والعافية. فنحن دائما نذكر أنفسنا بتصحيح النية مع الله عز وجل، أن تكون أعمالنا ونيتنا خالصة لوجه الكريم دون ما سواه. وقد جاء ألف في هذا الخطيب عليه رحمة الله كتابة اقتضاء العلم العمل، وهو يذكر في مقدمة الكتاب أشبه يعني مجمل الكلام أن هذا الموضوع من أصعب ما يمكن أن يتكلم فيه الإنسان. لماذا؟ لأنه سيظهر معايب نفسه. فنحن لابد أن نتخلق بأخلاق العلم، لابد أن نستحضر النية الصادقة مع الله سبحانه وتعالى في طلبنا للعلم، حتى يوفقنا الله عز وجل وتكون أعمالنا خالصة لوجهه. فكم من أشخاص طلبوا العلم كما جاء عن شعبة أنه مر على رجل فوجد عنده جمع كبير، فقال الرجل لشعبة: أترى أن كل هؤلاء يفلحون؟ قال: ولا خمسة منهم، وكانوا بالآلاف. قال: فما نبغى منهم بعد ذلك إلا خمسة أشخاص. وهذا لا شك أن هناك سر بين الخالق والمخلوق مع ربه سبحانه وتعالى. فنحن يا إخواننا من باب التذكرة أننا لا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن النية تكون لطلب العلم خالص لوجه الكريم. ونحن بين الحين والآخر سنتخلل هذه المجالس بشيء من الأدب، سواء كان للسامعي للشيخ وللسامعي، ومجالس العلم كيف كانت في السابق، وإن لم تكن كالسابق لكن إن لم تكونوا منهم فتشبهوا، فإن التشبه بالكرام فلاحوا، فينبغي لنا أن نتشبه بأولئك القوم حتى بماذا في مجالسهم. فكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم الغالب فيها أنها الوعظ والتذكرة بالله سبحانه وتعالى، هذا كانت غالب مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان على هذا الأمر الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الإمام أحمد لا يحب أن تذكر الدنيا في مجلسه. فنحن يجب علينا أن نحرص ونأخذ ونقتبس شيء مما كان عليه الأوائل في هذا الأمر. فقال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: العلم تعريفه. فبدأ المصنف بقضية العلم بعدما ذكر بعض المباحث أو التعريف لعلم أصول الفقه، فقال العلم، ابتدأ به، فقال: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. دائما نقول العلم أنك تدرك الشيء على حقيقته الذي أمام إنسان، هذا علم. هل يستطيع أحد أن يشكك فينا أن نقول أن هذا ليس إنسان الذي أمام؟ لا. كذلك هذا كتاب، هذا علم. لماذا؟ لأنه إدراك الشيء على حقيقته إدراك الجازم. فقوله إدراك الشيء أو إدراكا جازما يدخل الشك والظن واليقين في النفس، وهذه مرتبة أخرى غير مرتبة العلم. ولذلك يشترط في العلم أن يكون الشيء على حقيقته إدراكه. ولذلك بعضهم يقيد ذلك بالاعتقاد بأن الشيء على حقيقته لم يتغير، هو الجزم وعقد الإنسان قلبه على أن الشيء على حقيقته لا يتغير في ذلك. كما أصنف هنا المصنف قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. كيف عدم الإدراك بالكلية؟ لو أتى إنسان وقيل له، يعني سئل إنسان: هل تعرف، يذكر له شخصية من الشخصيات، شخصية من الشخصيات، جوهر الصقلي فرضا، يعني فيقول لا أعرف. فهذا إذا لم يدرك الشيء أصلا، فهذا إيش تسميه؟ جهل بسيط. والله أعلم جعلها الله سبحانه وتعالى نصف العلم، تريح كل إنسان العالم والمتعلم. فهنا إذا أدرك الشيء على غير حقيقته، أو أدرك الشيء لم يدرك بالكلية، يقول ما أدري، فهذا جهل بسيط. وصاحبه يعلم بمباشرة، أول ما يجد العلم يقبل منه. قال مثلا يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول لا أدري، لا يعرف متى كانت غزوة بدر، فهذا لا يعرف. فهذا شو نسميه؟ جهل بسيط، أن الإنسان لا يعرف ويقر من نفسيته بالداخل بأنه لا يعرف. فهذا من السهل تعليمه، تقول لغزوة بدر في كذا في كذا، فأنت مباشرة تقع يتعلم هذا الشخص ويعرف العلم ويدركه على ما هو بماذا عليه. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكا على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. الجهل بماذا المركب؟ يعني مثل قال أن يسأل متى كانت غزوة بدر، فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هي في السنة الثانية من الهجرة، لكنه هو يقول ذلك. مثل تأتي للأشعري تقول أين الله، ماذا يقول؟ في كل مكان. هو أدرك الشيء لكنه على غير الحقيقة، على غير الحقيقة. فماذا نسمي هذا الجهل؟ جهل مركب. لماذا؟ لأنه يحتاج حتى يدرك هذا الشخص ويتعلم، يحتاج إلى شيئين: أولا أن ترفع عنه هذا العلم الذي تعلمه على غير الحقيقة، ثانيا يتعلم. فصار مركب هذا الجهل من شيئين، والمركب هو المعقد، صار فيه بماذا تعقيد. وكما قيل قال حمار الحكيم تغمى: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل جهل بسيط وصاحبي جاهل جهل مركب. الحكيم توم هذا مما الشخصيات التي اشتهرت في السابق، لكنه كان جاهلا. حتى حماره يقول: لو أنصف الدهر كنت أنا الذي فوق هذا الحكيم، لأنني جاهل جهل بسيط وصاحبي جاهل جهل مركب. وهذا أصحاب التعالم، يعني كثير من الناس تجد ربما يتعالم ويحاول أنه يعرف كل شيء، فيدخل تحت الجهل المركب، لا يقول الله أعلم. فالله أعلم نصف العلم. ولذلك ذكر أهل العلم كالإمام الطحاوي في عقيدة الطحاوية، ونقول الله أعلم فيما لم يأتنا علمه، يعني هذا من الاعتقاد، وضح ماذا من مسائل الاعتقاد. إذن نقول هذا الجهل المركب والجهل البسيط. مثل ما قلنا يأتي الإنسان يقول أين الله، يقول لا أدري، هذا جهل ماذا؟ بسيط. لو قال أين الله، قال في كل مكان، هذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء لكنه على غير الحقيقة. ولذلك المصنف هنا معرف العلم قال: هو إدراك الشيء على ما هو عليه، على ما هو عليه. إذن قضية الإدراك أولا، خرج الذي لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط على ما هو عليه، خرج بذلك الجهل المركب. الجهل بماذا المركب؟ قال: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. يعني وهذا كثير من المسائل حتى الظنية التي قامت. أنا لو سألت أحدكم الآن حديث، ما صحة حديث كذا وكذا، فيقول الإنسان بلغني أنه ضعيف، يعني سمع بي بأنه ضعيف. حديث مر بنا نحن بعض الحديث، لو قلنا الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، فهذا الحديث قد مر بنا. فالإنسان لا يستطيع أن يأتي بالإدراك الجازم بالنسبة له، وإنما يكون بالظن عنده. لكن الشخص الذي علم بالشيء علما جازما في نفسه فذلك يكون إدراك جازم. وهذا سنبين ما الفائدة في هذا الأمر، يعني ما الفائدة في هذه المسائل، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. يعني هناك الظن وهناك راجح وهناك مرجوح في نفسه، فهذه المسألة قد يكون فيها ليس بالعلم، يكون فيها بمدى الظن، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط هو عدم الإدراك بالكلية، وجهل مركب هو إدراكه، وجهل مركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المراجح شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. نأتي لهذه المسائل أخوان حتى نمثل بها حتى يتضح أكثر. لو الإنسان يعني في مسألة، نأخذ مسألة، أنا دائما أمثل بقضية الصلاة حتى يكون مثال قريب. لو سألنا إنسان ما حكم الصلاة فقال واجب، هذا هو من باب العلم أم باب الظن؟ علم، لا يختلف فيه إنسان بأن الصلاة واجبة أو ليست بواجبة. لكن لو قلنا ما حكم تارك الصلاة، هنا سيقع خلاف. قلنا كافر، هناك قول يحتمل الصواب كذلك موجود، ولذلك أصار راجح ومرجوح. إذا كان في راجح بالنسبة لي أنا هذا الراجح وهو كفرة، فنقول نسميها غلبة ظن عندي، وعدم الكفر ماذا نسميه؟ وهم. يعني لو تبنيت هذا الشيء لتبنيته وهم، لتبنيته بماذا وهم؟ وهذا الفرق بينهم. ماذا نستفيد من قضية غلبة الظن؟ غلبة الظن لابد الإنسان يقتنع بذلك. لو جئتنا في علم الحديث نجد الأئمة اختلفوا في تصحيح الحديث وفي تضعيفه، بل الإمام الواحد يصحح الحديث ثم يضعف، هل هذا من قبيل العلم أم من قبيل الظن؟ لو قلنا من قبيل العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه لا يتغير، هذا ما كرسي كرسي ليس لا يحتاج شيء فيه. لكن لما جاء الحديث يأتي فرضا الشيخ الألباني صحح حديث حديث من الأحاديث وتراجع عليها الشيخ، يعني مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض الصحابة إلى مغاسل المسلمين يأتونه بفضل ذلك الماء يرجو بركته، هذا الحديث صححه الشيخ ثم بعد ذلك تراجع عليه، هل يتراجع في العلم؟ تراجع في الظن. وهذا هو معنى كلام الحافظ الذي مر بنا في النزهة، لما أخذ النزهة قلنا يقول خبر الأحاد يفيد غلبة الظن. لماذا؟ لأن العلم لا يختلف فيه، لما لا تحديث متواتر هذا لا يختلف فيه، يبقى بالصحة لا يختلف فيه. منها كذلك أقوال الفقهاء، تجد قول الفقيه مثل ما ذكرنا في تارك الصلاة، مثل ما نذكر أيضا هل مس الذكر ينقض الوضوء ألا ينقض الوضوء، لأنه معنا حديثان، الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ حديث مسلم، والثاني إنما هو بضعة منك حديث طلق. هذا الحديثان اختلف فيهما المحدثون ودارت عليهم خلاف الفقهاء، فالذي يقول بأنه ناقض أخذ بحديث أسرة، هل معنى ذلك بأنه لا يقول بحديث الآخر؟ لا، بس ترجح عنده هذا الحديث ويقول ترجح، والقول الآخر يعتبر عنده مرجوح في هذه الحالة، فهذا يغلب على ظنه، إذا ليس بعلم. ولذلك نحن ذكرنا في السابق أن أغلب المسائل الفقهية تجد فيها من نوع هذا الخلاف، التفريعات نجد فيها الخلاف الموجود في بين الفقهاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى في مجلد 28 مجلد 27 وغيره مجلد الثالث، يقول الشرع المؤول والشرع المبدل والشرع المحكم، المحكم لا يجوز أن يخالف الإنسان بأي صورة من الصور. ليش؟ لأنه يفيد العلم، ما يأتي إنسان ويخالف، إذا خالف العلم ففي هذه الحالة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني يأتي إنسان يقول يعني من مسائل يعني مسألة الصيام، الصيام ليس بواجب، نحن كلنا نعلم هذا يقينا في قلوبنا بأنه واجب، فمن قال خلاف هذا فيقع بسبب الكفر. والثاني قال الشرع المؤول وهو الذي تجاذبت فيه أقوال العلماء صار بينهم التجاذب، قال فلا يحل أن يلزم إنسان بقول منهم بل بما ظهر له من الأدلة. ولذلك التقيد بقول عالم بدون دليل فهذا لا يجب شرعا إلا المقلد المحض، لكن متى ما ظهر له الدليل يجب له أن يترك قول العالم ويذهب إلى الدليل، ويجب أن يذهب إلى الدليل بعد هذا. إذن هذا إخواننا بالنسبة إلى علم. ثانيا وقلنا الجهل المركب والجهل البسيط واضح، كذلك الظن غلبة الظن ما يخالفه الشك الذي بعده، كذلك أيضا الوهم يعني قلنا، والشك هو تساوي الأمرين معا يشك بين الأمرين، فالشاك تجد بماذا ما يستطيع أنه يفعل لا هذا ولا هذا فيبقى على شكه. لذلك بعض العلماء قد تسأله ما حكم المسألة الفلانية لم يترجح له شيء فيه، فهو واقع بين الشك تساوي الطرفين ولم يظهر له ترجيح فيقف في المسألة، فهذا يسمى إيش؟ قد توقف في هذه المسألة. والوهم هو ما كان مرجوحا ضد الراجح. قال أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري. العلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بنا إخوان العلم النظري والعلم الضروري، كذلك أيضا في النزهة مر بنا. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى استدلال مباشرة. أنا لو سألتك مباشرة فلان بجانبك تقول بجانبي، هل يحتاج لك الاستدلال وأخبرني فلان بأنه كذا؟ لا، هذا علم ضروري هجم على القلب مجرد ما رأيته بعينك. كذلك في الأخبار التي لا تكون أمامنا موجودة تسمى أيضا بعلم نظري، مثل إخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة رسولا، فهل في ذلك شك أو نقول نحتاج إلى أدلة أو براهين في هذا الباب؟ لا، هذا بماذا لا يقع. وبالنسبة إلى النظري هو ما يحتاج إلى نظر، ما يحتاج إلى نظر. مثلا نقول بعض العلوم النظرية وهي يعني أن عمر قال بأن الطلاق الثلاث ثلاث، هل هذا يحتاج لك إلى نظر بحث؟ والمقصود بالنظر هو ما وقع العلم بعد النظر والاستدلال في المسائل بحث فوصل إلى درجة العلم فأدرك الأمر على حقيقته، فلما ينظر الإنسان الأسانيد والبراهين على هذا الأمر يعلم بأنه قد وصل إلى هذا الحال. واضح يا أخواننا بالنسبة إلى العلم أقسم. ثم قال الكلام، تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، لابد من اللفظ في قوله الكلام. وخرج بقوله اللفظ ما لم يكن لفظا كالكلام النفساني، سبق أن تكلمنا عليه في متممة. فماذا قالوا في الكلام النفساني؟ الأشاعرة يرون بأن كلام الله كلام نفسي، كلام نفسي ليس بكلام بلفظ. والكلام في اللغة لا يسمى كلاما إلا بالتلفظ، واستدلوا بقول الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وذكرنا بأن هذا البيت مردود عليه من عدة وجوه، منها بأن الذي وجد في ديوان الأخطل إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ولم يكن الكلام، كذلك أيضا من الأشياء التي وجدنا الأخطل كذلك نصراني، وأيضا الأخطل نسبه بعضهم لأنه من المولدين أي الذين لا يحتجوا بشعرهم، وهذا على خلاف بماذا في هذا الكلام. المهم أن اللفظ هو الكلام لغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، والمقصود بالكلام هذا يخرج من هذا النصب. وكذلك أيضا قد نستدل بقوله تعالى يا مريم لقد جئت شيئا فريا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه وهي نظرت ألا تتكلم. فلو قلنا بأن الإشارة كلام وحصلت بسبب الفائدة وكانت تقول كلموه أسألوه، قالوا كيف نكلم فهمه، قالوا كيف نكلم من كان في المادة صبية، فهي أشارت إليه. فلو كان الكلام كان الإشارة كلاما لما حققت نظرها بأنها نظرة أن لا تكلم أحد من الخلق، وبعد ذلك لكان كلمتهم. وهذا كما ذكرنا بعض أهل البدع حاولوا أن يدخلوا بأن الكلام نفساني لينفع الله عز وجل صفة الكلام وأن كلامه نفساني، ونحن نقول بأن الله تكلم بلفظ كما أخبر عن نفسه عز وجل. إذن الكلام اللفظ الموضوع لمعنى، وهذا ما ذكر ابن فارس. ابن فارس في مقاييس اللغة يقول الكلام لفظ مفهم، لابد أن يقع فيه بماذا؟ مفهم. وهذا هو معنى كلام الشيخ، اللفظ الموضوع لمعنى وهو مفهم. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. اسمان محمد قائم، فهذا أقل ما يتألف منه، اسمان أو اسم وفعل. جاء محمد اسم وفعل. مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. هذا يدل على ماذا؟ هذا الكلام أقل ما يتألف منه. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. انظروا يا إخواننا ارتباط العلوم ببعضها البعض، لذلك الإنسان ينبغي له تكون له دراية بأغلب العلوم حتى يكون له ارتباط واضح في هذه المسائل. والكلام يا إخواننا كالكلمة في اللغة كذلك أيضا يعنى بها المجموعة من الكلمات المتحدة والجمل، كما قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة. هذا الكلام كله سماه كلمة، ويقول فلان ألقى كلمة وغير ذلك. وكما جاء أيضا في حديث أبي هريرة أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فهذا إذا الكلمة تعبر بأكثر من ذلك. فهنا لكن الكلام ما يتألف منه في هذا المعنى الذي نحن فيه مكونات الكلام. فنقول أيضا باعتبار الإفرادي فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، فكلها تسمى بماذا؟ كلمات. قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، مثل ما نقول محمد، هذا لا يشعر بزمن لا ماضي ولا مستقبل، بعكس حاضر. حاضر متى؟ حاضر في الماضي، فهذا يدل على اقترانه بزمن، أما هنا فلا يدل اقترانه بزمن. فمحمد دلت على أن هذه الذات التي أمامي اسمها محمد، وكذلك حاضر دل على المعنى المقصود به وهو الحضور. وهو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، وهنا شاهد إدخال اللغة الأسماء الموصولة مثل الذي ومن والتي وغير ذلك. الأسماء الموصولة ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. ما المقصود بالعموم؟ سيأتينا يدخل فيه كل شيء، مثل ما أقول أنا أكرم الذي جاء، لو قلت أنا أكرم الذي جاء باسم الموصول بالله، فكل من جاء يدخل في الإكرام. لو تركت واحد من الذين جاءوا لم أكرمه فأنا لم أنفذ الطلب الذي طلب مني. إذن وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم وسياق النهي، كذاك من وما تفيدان العموم مع من وما. ما هم من ما؟ اسم موصول. من اسم موصول، وما كذلك اسم موصول، تفيدان العموم مع الاسم الذي جاءت به أو ارتبطت به. فإذا نحن ماذا نستفيد في علم الأصول في الكلام؟ دائما نأخذ إذا وجدنا الاسم الموصول فهمنا بأنه يدل على العموم، على العموم. قال ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم. في فرق إخوانا، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. كيف في سياق الإثبات؟ أكرم طالبا. لو أنا أكرم طالبا، أي طالب أكرمته انتهى مني، فهذا إيش فعل؟ الإطلاق، يعني مطلق الطلبة، كل أي طالب أكرمته كذا. لكن لو قلت أكرم الطلبة، حتى نفرق بين الإطلاق وبين العموم، أكرم الطلبة لابد يكون أكرمه، لكن لو قلت أكرم طالبا أطلقت الكلام، فيصير أي طالب أكرمه وقع به الطلب الذي قد طلب مني. وهذا الفرق بين العموم وبين الإطلاق، بين العموم والإطلاق. العموم هو لا يحصل إلا بتواجد الكل، والإطلاق هو ما وقع ولو بواحد من الكل، ولو بواحد من الكل. فقال إذن ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. هذا تفيد إيش الإثبات؟ مثل النكرة في سياق الإثبات أكرم محمدا. أي هذا معرفة محمد طبعا هنا، لكن قلت أنا أكرم طالبا، فالطالب كل من صح أن يكون طالبا أكرمته فقد نفذت الطلب الذي طلب مني، نفذت الأمر الذي طلب مني. قال الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، الأعلام مثل محمد وعلي وأحمد اسم العلم يفيد الخصوص. لو قلت أنا أكرم محمد فقد خصصت هذا الأمر بواحد بعينه، وعلى ذلك فيكون طرفي. إذا ماذا نستفيد نحن الآن لما يقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة؟ إيش نفيد هنا؟ في الإطلاق أي رقبة يعتقها الإنسان فقد برئت به الذنب. انظر إذا كيف نستفيد هنا؟ النكرة في سياق الإثبات تحرير رقبة، أي رقبة يفعل الإنسان فقد برئت بماذا؟ الذمة منه. لكن لما نقول لا إله إلا الله نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنفي الآلهة كل عن الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للأعلام ما يفيد الخصوص، أي علم وجدناه نحن؟ محمد رسول الله، محمد معروف رسول الله، إذا هو مخصص ليس كل محمد فيه، أفاد شخص بعينه وهو رسول الله. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث. يعني لما قل دل على معنى في نفسه قرأ يدل على القراءة، حضر على الحضور، فهذا المعنى الذي دله في نفس الكلمة لابد، والمعنى هو ما وضعه العرب في المعنى لهذه الكلمة التي تركبت من أحرف معينة مثل ما قلنا الكتابة والقراءة وغير ذلك. فلما جاء هنا الفعل قال معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة، بأحد الأزمنة الثلاث، إما أكل يأكل كل، فهذه أحد الأزمنة الثلاث، إما أن يكون في الماضي أو يكون في المستقبل أو يكون في الحاضر، ما عندنا شيء ثالث نحن الأزمنة هذه. فهذا يسمى الفعل، والفعل لغة هو الحدث، واصطلاحا كما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاث، إما في الحاضر مثل ما أقول أكل فهذا في الماضي، يأكل في الحاضر الآن، كل في المستقبل، أو يأكل كذلك أيضا في المستقبل، فهذه كلها تدل على هذا الأمر، فعل ماضي مضارع أمر، فكل بحسبه. فالفعل ما دل على معنى في نفسي وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث، وهو إما ماض كفهم ومضارع كيفهم وأمر افهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، هذا يفيد الإطلاق، يفيد الإطلاق فلا عموم له، هذا دائما الفعل بكل أقسامه. لما نقول محمد يأكل هو بمفرده يفيد الإطلاق، يأكل أي شيء فليس له تحديد فهو مطلق. لما نقول لك كل أمرتك أطلقت عليك بأي شيء، لو أكلت بصلا أو أكلت تفاحا أو أكلت غير ذلك فقد أفاد الإطلاق بالنسبة لك. فهذا المقصد منه أن الأفعال تفيد الإطلاق، فنحن إذن لابد أن نعرف الألفاظ اللغة ودلالة هذه الألفاظ من حيث استعمالها في الشرع. لما نأتي تأتي لمسألة من المسائل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمسة أوسق سرقة، أوسق نكرة معرفة نكرة في سياق النفي ليس، فتفيد العموم، كل ما كان دون خمسة أوسق ليس فيه صدقة. في مسقة السماء العشر حديث فرضا، كيف نفهم منه نحن الآن العشر في مسقة السماء، سقط السماء، هذا يفيد الإطلاق، إنه فعل سقط السماء العشر، فيفيد الإطلاق كل مسقات السماء ففي العشر، حتى تأتي حديث أخرى فنقول هذا مطلق فيأتي ما يقيده، لأن نحن لم نفهم المطلق والمقيد والعام والخاص، كيف هذا وصل إلى أنه مطلق وكيف وصل إلى هذا مقيد بدلالة الألفاظ التي جاءت عندنا في الشرع، فنجم بعد ذلك إذا فهمنا هذا نجعل العام على الخاص والمطلق على المقيد بدلالة الألفاظ التي سنتيها. قال والحرف ما دل على معنى في غيره، يدل على معنى بماذا في غيره وليس بذاته، ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. فندلات الألفاظ لما نأتي إلى الواو الله عز وجل يقول يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أمر الله عز وجل بالركوع والسجود، فهل الركوع قبل السجود؟ لا، الله عز وجل يقول إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فلا تدخلوا بيوتا غير حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس قبل أم السلام قبل؟ في الآية الاستئناس قبل، لكن في السنة السلام قبل الاستئناس. الإنسان لما يدخل أول ما يبدأ السلام عليكم أدخل، والاستئناس الاستئذان هنا والاستئناس هنا تستأنس منه، لكن أول ما يبدأ بالسلام يقول السلام عليكم أدخل، وهذا ما ثبت في السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا فلان فعلمه الاستئذان، فقام إليه فقال قل السلام عليكم أدخل. لكن جاء في الآية هذه في قوله حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، سبق الاستئناس بالسلام. قال ماذا يقول الفقهاء؟ الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، لكن ماذا تقتضي؟ المغايرة، أن الاستثناء غير الاستئذان، فهي فرق بينهم. كذلك الإمام أحمد لما استدل على الجهمية في قولهم بأن كلام الله ليس مخلوق قوله ألا له الخلق والأمر، قال خلق الله غير أمره وأمره، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون، إذا كلام الله ليس بمخلوق بدلالة اللفظ هنا، فما أحد يعارض أنه فهم اللغة، والواو تقتضي المغاير أن هذا ليس هذا، أن هذا ليس هذا، فنحن لابد أن نفهم هذه الألفاظ بحيث أن نجعل لا الاشتراك بينها. قال فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، مثل ما قلنا إحنا ألا له الخلق والأمر، أي لله سبحانه وتعالى الخلق وله سبحانه وتعالى الأمر، الواو أفادت اشتراك الحكمين معا لمن خص به وهنا ربنا سبحانه وتعالى. قال ولا تقتضي الترتيب، والمقصود بالترتيب نرتب شيء تلو الآخر، إذا وجدت الواو بين أمرين فلا تقول بأن الواو مقصود بها كذا، ولا تنافيه إلا بدليل، نستطيع أن نفيه إلا بدليل معين. قال الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين، نفس الحكم الأول بالنسبة للواو في الحكم مع الترتيب والتعقيب، لكن هنا تفيد الترتيب، نقول جاء محمد فعلي، ما الذي جاء الأول؟ محمد، فعلي قال مع التعقيب أي عقبه، جاء بعد مباشرة بدون إمهال بدون أن يمهل، فجاء كما قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فوحي إليه ضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فانفلق مباشرة وحي إليه فوحي إليه، أوحى الله إليه مباشرة بالفاء، فهي التعقيب مع الترتيب بعد قوله فانفلق. لا الشيخ دائما لا تفيد، لا تقتضي ولا تنافي إلا بدليل، دليل آخر، لكن هي لا تقتضي في حالها، لكن هو ترتيب، فالفاء فانت بعدها مباشرة وتأتي بدون إمهال، بعكس ثم لما تأتينا ثم فيها تراخي، يعني ممكن بعد فترة، لكن الفاء عقبه مباشرة، حتى نفهم أن مباشرة يكون عقبه مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل، وتأتي سببية فتفيد التعليل، ولا يقضى عليهم فيموتوا، ماذا فعلت؟ لماذا لا يقضى عليهم؟ علة الموت لكي لا يموتوا فيبقوا أحياء في النار، ولا يقضى عليهم لماذا فيموتوا، فالفاء هنا فاء سببية، فاء سببية وأفادت ماذا كنا التعليل في هذه الحالة فتفيد التعليل، إذا حتى فاء السببية تفيد الترتيب وتفيد التعقيب وغير ذلك، لكن فاء زيادة تأتي تفيد التعليل. اللام الجارة ولها معاني منها التعليل والتمليك والإباحة، ما المقصود بالتعليل؟ قمت لأجلك، السبب في ذلك هو لأجلك، للعلة لأجلك، والعلة والسبب هو هذا الأمر. ثم قال والتمليك، مثل ما نقول المنبر للمسجد أو الدار للرجل، ملك للرجل، ملك بمعنى للرجل، ملك للرجل. وكذلك أيضا الإباحة، الإباحة فكذلك أيضا قد نقول المسجد لا يتملك، يعني فممكن أن نقول المصباح للمسجد أو لغير ذلك، فقد يسمى التمليك وقد يسموها بماذا؟ الحيازة إليه، وكذلك الإباحة، أي يباح أن يكون له. فهذا اللام إذن، إذا نحن وجدنا اللام فنجعل لها أحد المعاني، العلة. لماذا نفيد التعليل هنا؟ لأن العلة مهمة عندنا الآن في الأحكام الشرعية. لما نأتي في القياس نعود نشوف العلة. لما تكتشف العلة قد تكتشفها من هذا الحرف اللام. يعني من باب الفائدة، ونختم هذه النقف عند هذا الحد، نقسم الكلام إن شاء الله. لما جاء يقول الإمام الشنقيطي صاحب ضواء البيان، أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. قال ما هو السبب في ذلك؟ قال حرف الواو فقط، حرف واحد يجعلها هي أرجى آية في كتاب الله. قال من أين أخذت هذا حرف الواو؟ قال يدخلونها، الكل يدخلونها، واو الجماعة تدل على أن الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة. فلذلك كانت أرجى آية في كتاب الله عز وجل، أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال أهل العلم قدم السابق بالخيرات، يعني قدم الظالم لنفسه، قال أو ما بدأ بظالم نفسه لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب، لئلا يصيبه العجب في نفسه، أخره في هذا الأمر، وهذا من رحمة الله عز وجل به. قال على الجارة ولها معاني منها الوجوب، منها بماذا؟ الوجوب. على الجارة تفيد المجاوزة، تفيد بماذا؟ الوجوب. مثل ما نقول الصلاة على الصبي، على الصبي محمد على كذا، علي كذا، هذا كله تفيد إيجاب الشيء على الشخص، تفيد إيجاب الشيء على الشخص. فهذا من معاني بماذا؟ على. إذن هذه الألفاظ يا أخوان التي معنا ينبغي أن دائما تكون بحوزتنا، أحرف وكذلك الأفعال وكذلك الأسماء التي ذكرها المصنف. ما معنى سؤال يا أخوان في هذا الأمر؟ شيخ بالنسبة للفعل دائما يفيد الإطلاق، إذا كان في سياق النهي أو في سياق الشرع؟ لا دائما يفيد الإطلاق الفعل، حتى في سياق النهي كو دائما يفيد الإطلاق الفعل. مثلا من الإباحة ولا تقربهن، مثلا كيف تقربهن ولا تقربهن؟ يفيد الإطلاق ويفيد العموم. قصدك في القرب، في القرب يفيد الإطلاق، أي قرب يفيد الإطلاق. لكن إذا قصدت بالنسبة للنساء، لا تقرب النساء فرضا، أو لا تقرب امرأة، نقول نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد الخصوص، هذا شيء آخر. لكن هنا القرب يفيد الإطلاق، أي قرب لا تقرب، تقربهن. ثم حدد الله عز وجل تقربهن في المحيا، ثم حدد يعني يفيد الإطلاق. الإباحة مثل فاطمة لجمال، مباحة الله يعني زوجة الله ومباحة الله. حضرتك بتقول تقربهن أي قرب، يعني اي قرب ما يقربش زبطه في الحيضه يعني. نعم. طب ما في حديث بتاع السيده عائشه ايضا جاء ما يطلق الحديث، اذا الحديث بين، لكن الاصل فيه تمنع من كل شيء، حتى ما جاء لما جاء الحديث بين لنا بان هذا هو اطلق. يعني الحديث ناسخ، ناسخ.